يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فالله يا لا انسى الحسين بكربلاء مذ جاء للتوديع وهو يقول من ذا يقدم للجواد ولا مثيل والصحب صرعايا والنصير قليل فأتته زينب بالجواد تقود والدمع من ذكر الفرايا يسيل وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا فيا ليت الجبال تزول فلمن تنادي والحماة على الثرى صرعا ولا منهم يضل غليل ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء ولهن وعليل أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حمل وكفيل فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا فالمصاب جليل فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي صبر وما الصبر الجميل جميل يا نور عيني يا حشاشة مهجتي من للنساء الحائرات دليل ورنت إلى نحو الخيام بعبرة عظمى تصب الدم عبرا تصب الدمع وهي تقول قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجوادي إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجاب عواترا وغدا لا نحو عند الحسين عويل آرت وعياله من العطش يوما وصاح الصوت للتوديع قوما مثل سرب القطة قاما يحوما تطيح عليه وحدتين تعثار جدي أنا مباج الحرم يم وصار اللي لو داعي عليه لما يشمسكنا وقامت تشم يحبى والتماليل يتنسى يا يا ابويا يطول من بعدي ونينيش ومثل النيب جنة ما حنينيش ويا لا تشوفيني بعيني اخاف ان ينقطع فلانك ويصفر تقل ابويا قول لا تخفي علي هذه راحتك يا بعد شيء وين كان رايح هاي اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر وين روح كل احنا فدايات اخذنا للحروب يا حسين وياك في غابة يا ابويا واقعد اسمعك واقول ان سافر يا ابي ان يسر ودع الحسين عليه السلام عياله واطفاله فتقدمت اليه الحوراء زينب بولده الرضيع قالت له أخي أطلب لهذا الرضيع شيئا من الماء. فحمله الحسين عليه السلام إلى الأعداء قال لهم يا قوم قتلتم أهل بيتي وأولادي وأصحابي ولم يبق عندي سوى هذا الرضيع وقد كب به الظما غصوه جرعة من الماء. وقع الاختلاف بين عسكر ابن سعد فقال بعضهم اسقوه وقال بعضهم اقتلوهم عن آخرهم صغارا وكبارا. فلما نظر الاختلاف قد وقع في جيشه فلما نظر ابن سعد قد وقع الاختلاف في جيشه التفت إلى حرملة قال يا حرملة اقطع نزاع القوم. فوضع حرملة سهما في كبد القوس أجركم الله ورمى به نحو الطفل الرضيع. فنظر الحسين إلى ولده يرفرف على يديه كالطير المذبوح تلجح في دم الطفل بيده على ليجتلف حضنه وليده سالوا ترس شفة من وريده تب للسماء وللكايع ما غاقر. رجع به الى المخيم استقبلته سكينة ظنا منها انه سقي ماء. فقال لها ابو عبد الله اخذي اخاك مذبوحا جيب يحكي انقوه يطف الجيب من الماء تن شحن صيب. ثم ان الحسين عليه السلام ودع عياله واطفاله وركب جواده واقبل الى القوم يضربهم بسيفه. قلب الميمن على الميسره والميسره على الميمنه والجناحين على القلب والقلب على الجناحين. فتك بهم فتكا ذريعا حتى قال بعضهم قتل 1950 من اعداء الله. هذا هو الحسين قد امض به الظما. فكان بين الحين والاخر يقف ليستريح قليلا فوقف مرة ليستريح. فتقدم إليه لعين فضرماه بحجر فوقع في جبهته كسر عظم جبهته فسالت الدماء على حر وجهه. فرفع الحسين عليه السلام ثوبه ليمسح الدم عن وجهه وعينيه. فنظر اليه بعض الاعداء فرماه بسام ذي 3 شعاب. ايوا حسينا وشهيدا وغريب ضايا شال حسين ثوب يمسح الدم لن سهم المثلث ناجع بسم بقلبه وقاع لا وخره جدم واظلم هو والسم احمر. ليش اظلم هو والسم احمر اثار السبط من فوق المرخر. ووقع على وجه الارض وجلس مدة ينوء برقبته. واقبل الجواد الى ابي عبد الله الحسين كان يضع العنان في يده والشكيمة يعني سيدي قم وانهض واركب ودافع عن حرمك. فلما ايس من الحسين صبغ ناصيته ووجهه بدم الحسين. واقبل محمحما قاهلا يقول الامام الباقر كان يقول الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها. واقبل الجواد الى الخيام فظننا النساء أن الحسين قد أقبل، خرجنا يستقبلنا وإذا بالجواد مخزيا والسارد عليه ملويا، صحنا وحسينا يا يا يا يا وسيدا يا يا يا يا بجدتنا ونادت بالمذلة يا عم المور حط بالقلوب علا ويا طلعت طار خزينا يا يبتي قلا يا مهر حسين وين حسين نخر يا محر حسين وين حسين نخر. قال بعض الرواة ومضينا خلف الجواد اوصلهن الى ابي عبد الله الحسين، فخرجنا من الخدور فاقدات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات والى مصرع الحسين مبادرات، درنا حول الحسين وواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض الداية لم تصبغ وجهها وأخرى تفديه وأخرى تقبل سكنة سكنة يا عم خلني جادة وما بياني وبيانيك نسند فلشن يفك عينا وننشد يا جرح ما بيه مضيدة يا تقلة يا عم شلون جادة وسام الذي واقع بشبدة أثار الخرز ظهرة يا تعدى ويا ثم ان الحسين عليه السلام نادى يا شيعة آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون. قال له الشمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال اقول انا الذي اقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح فلا تتعرضوا لحرمي ما دام دمت حيا يا فاقبلوا على الحسين داروا حوله اجرتهم الله هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحه ذاك يرميه بالسهام ذاك يرضخه بالحجارة صار شبيح بيه ابن الرمية ألف نبلة يا ويلي وتسعمية وقف تبت نبل بالغاطرية وزور رماح شابش عيب ينطير. فتقدم إليه لعين ضربه على كتفه الأيسر بالسيف وتقدم إليه آخر ضربه على ترقوته وتقدم إليه لعين ضربه في بواني صدره وأقبل صالح بن وهب فطعنه في ضلعه على حسين على حسين فزعة وفرد فزعة على حسين فزعة وفرد فزعة صالح طعن بالرمح ضلعة وبالثياب مجد القص صبعة ويا ويا يا يا فبقي الحسين طريحا على وجه الأغايا يا يا يا ولو أراد القوم أن يقتلوه فعلوا ولكن كل واحد منهم كان يعتمد ويعول على الآخرين. خرجت الحوراء زينب لما وقع بصرها على الحسين صاحت ومحمدا وعليا وجعفر وحمزة ليت السماء تدفقت على الأرض. ثم التفتت إلى ابن سعد قالت أي عمر أيسرك أن يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فأدار بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته القبيحة حتى أن الحسين مصيبته أثرت في قلوب أعدائه القساة فبكوا عليه فكيف بشيعته ومحبيه؟ يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. ثم صاح ابن سعد انزلوا إليه وأريحوه أجركم الله. أقبل إليه شمر عليه اللعنة فرفسه برجليه وجلس على صدره وأخذ يطعنه في نحره ورقبته حتى طعنه 13 طعنا. ثم عز رأسي وإماما وحسينا ومظلوما وغريبا وزينب يا ظالم خلقه يحسي انت اغمض لو مثل الموت باع مو شمامت الحلوة طباع تخلي براح روح حسين تضايا يا ارض. راحت الحوراء زينب وجدا ومحمدا صلى عليك مليك السماء دا حسينك مرمل بالدماء مسلوب العمامة والرداء مقطوع الرأس من القفا. ايوا حسينا يا جدي يا جدي ما اتمحد وقف دونه اي ولا نصار غمض لا يا يا يا في اعيننا يا يا يا يا ويلي عالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يا يا يا يا يا اي قطاره يا يا يا يا جدي ما يا ما حد مدد ايدي ولا واحد يا جد عدا يا يا يا يا على رجلي يا يا يا يا عالج بالشمس ما حد قرب لي حط ظلال يا جدي من الحر وصريعا على جال موت بلا شد لحيين ولا امد ردايا قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء. يا يا قد 5 دقائق على صدرت كربلاء لازلت كربا وبلا كربلاء لازلت ما لقي عندك اهل المصطفى كربلاء كربلاء ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى ولقي عندك أهل المصطفى كربلاء ما لقي أهل المصطفى في عندك آل المصطفى كم حصان الذئل يروي دمعها كم حصان الذئل يروي دمعها خدها عند قتيل بالظما تمسح الترب على إعجالها تمسح الترب على إعجالها عن طلا نحر رميل بالدماء كربلاء وضيوف لفلات قفرة وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قراء لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحدى السيف على ورد الردى تكسف الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلا وتنوش الوحش من أجسادهم أرجل السبق وأيمان الندى ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى غيرتهن الليالي وغدا غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا كربلاء قالوا المصطفى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عطش يسقى انابيب القنا ومسوق عاتب يسعى به خلف محمول على غير وطا لرأت عيناك منهم منظرا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا كربلا عندك آل المصطفى يا حسين يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأعلم الهدى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء غسلوه بدم الطعن وما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير فوق الثرى كربلاء مرهقا يدعو ولا غوث له بأب بر وجد مصطفى وبأم رفع الله لها علما ما بين نسوة الورى أي جد وأب يدعوهما جد يا جد أغثني يا أبا يا رسول الله يا فاطمة يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى ما لقيت يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الأجر بمن كض أحشاه الظما حتى قضى ضاربا في كربه لا خيمته ثم ما خيم حتى قوض ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا لو رسول الله يحيى بعده لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. صفا كربلا لازلت كربا وبلا كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك أهل المصطفى. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين وجعلنا جميعا من الطالبين بثاره مع وليه وولده حجة الله على العالمين وبقية الله في الأرضين الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته. من كان فينا مريض وعنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. احفظ علماءنا الربانيين. اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين. امنا في اوطاننا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا تفرق بيننا وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة. السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. فارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. وإلى روح المرحوم المبرور الحاج أحمد الرشيد وإلى جميع خدام الحسين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. إخواني الآن تتبركون بزاد الحسين عليه السلام بالإضافة إلى أنه المجلس ساعة بالتسعة إن شاء الله المجلس بالليل ساعة بالتسعة مستمر وخصوصا هاي الأيام الثلاثة إلى الدفنة ولا تنقطعون عن المجالس حتى تدفنوا الحسين عليه السلام وتشاركوا بني أسد في الدفن. بارك الله فيكم.